إذا قنتنا في رباعية ففي أي وقت يكون وبعد أي ركوع؟ في الركوع الأخير من كل صلاة. الركوع الأخير بعد الركوع. بعد الركوع في الركعة الأخيرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.